إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 71 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب نقض الوضوء إلى الباب 3، والذي ترجم له المؤلف بقوله: باب الوضوء من النوم إلا ليسير، باب الوضوء من النوم إلا ليسير منه على إحدى حالات الصلاة، الوضوء من النوم إلا اليسير. فأبان هنا المؤلف مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن النوم عنده ناقض من نواقض الوضوء إلا اليسير منه. الترجمة توضح فقه المؤلف واختيار المؤلف، والمسألة متشعبة الأطراف وفيها أقوال متعددة سيذكرها الشارح الشوكاني رحمة الله عليه، وذكر في ذلك عدة أحاديث. الحديث 42 بعد 200 عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه، هذا الحديث سبق ذكره قبل ذلك، ذكره المصنف في أبواب المسح على الخفين عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، أي على سفر أي مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليهن. يعني إذا كان الرجل مسافرا لا ينزع الخف، وإنما يمسح عليه في أثناء السفر لمدة 3 أيام ولياليهن. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني لو أجنب الإنسان ولو من ليلة واحدة، بمجرد أن ينام إن احتلم يجب عليه أن يغتسل ولا يمسح على الخفين في الغسل، وإنما ينزع الخفين ليغسل القدمين إلا من جنابة. لكن استدراك على الاستثناء، إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، يعني لكن من الغائط أو البول والنوم لا ننزع الخفاف. واضح؟ لأن هذا الاستدراك مستثنى من ماذا؟ من المستثنى. إذن يكون حكمه حكم ما قبل المستثنى، مش كده؟ لكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ننزع خفافنا من الغائط والبول والنوم، وإنما تنزع الخفاف من الجنابة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والحديث حسن لوجود عاصم بن أبي النجود القارئ المقرئ المشهور، وهذا في كلام في رواية الرجل وهو ثقة يهم، ولذلك حسنوا حديثه، ولذلك الحديث ليس صحيحا كما قال الترمذي، وإنما هو حديث حسن نظرا لوجود عاصم بن أبي النجود رحمة الله عليه، وهو ثقة يهم كما قال الإمام ابن حجر في تقريب التازي. فقال الإمام الشوكاني تعليقا على الحديث: الحديث روي بهذا اللفظ. وطبعا الحديث هنا أورده الإمام ابن تيمية الجد، لماذا؟ لبيان أن النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أين وجه الدلالة في ذلك؟ من قوله: من غائط وبول ونوم، فجعل النوم قرينا مع الغائط والبول، والغائط والبول ناقضان بالإجماع، فدل ذلك على أن النوم حكمه حكم ماذا؟ حكم الأشياء المجمع عليها التي قرنت معه. قال: الحديث روي بهذا اللفظ، وروي باللفظ الذي ذكره المصنف في باب اشتراط الطهارة قبل لبس الخف فارجعوا إليه. قال: وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن أبي النجود، وقد تابعه جماعة. يعني الحديث إن كان مداره على عاصم فعاصم حسن الحديث، إلا أنه قد توبع كذلك. ومعنى قوله: لكن من غائط وبول، أي لكن لا ننزع خفافنا من غائط وبول. ولفظ الحديث في باب اشتراط الطهارة الذي سبق قبل ذلك في أبواب المسح على الخفين: ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. فهذا الحديث هنا واضح، يعني إن كان الحديث الذي لفظه في هذا الباب إلا من جنابة لكن من غائط، وجاء الاستدراك بعد الاستثناء إن كان صعب تصوره، فإن الرواية الأخرى أسهل أو أيسر في الفهم وأوضح: ولا نخلعهما، أي لا نخلع الخفين من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. واضح؟ فهذا اللفظ مفسر لذاك اللفظ. قال: فذكر الأحداث. الأحداث جمع إيه؟ حدث. فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها. يعني ذكر في الحديث الأحداث التي ينزع منها الخف وهي الجنابة، وذكر كذلك والأحداث معطوفة على الأحداث الأولى وذلك منصوبة، والأحداث التي لا ينزع منها وهي الغائط والبول والنوم. قال: وعد من جملتها، أي من جملة الأحداث التي لا ينزع الخف منها، عد منها النوم. فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع. وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض، ولكن من الممكن أن يرد على ذلك المخالف بقول من قال إن النوم ناقض، قالوا إن الحديث قال ذلك لأنه عده من جملة النواقض والأحداث التي لا ينزع الخف منها مثل البول والغائط. فمن الممكن أن يقال: استدلالكم بدلالة الاقتران، ودلالة اقتران ضعيفة. واضح؟ لأن العطف من الممكن أن يحدث عطف لأدنى ملابسة، ولا يكون النوم حينئذ ناقضا، وإنما غاية الأمر أن النوم يعد مظنة لخروج الحدث بدون أن يدري المحدث. لكن النوم في حد ذاته هل هو ناقض أم لا؟ الحديث دل بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران كما تقرر في أصول الفقه وعهدنا بالكلام فيها قريب في شرحنا للمعالم الأصول، تحدثنا عن دلالة الاقتران وبينا ضعف دلالة الاقتران. واضح؟ بينا ضعف دلالة الاقتران. واضح؟ وسيأتيكم الكلام بعد ذلك. قال: وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض، ثم ذكر مذاهب العلماء في النقد بالنوم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية. ذكرها النووي في شرح مسلم. الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم ذكر اختلاف أهل العلم في النقد بالنوم على ثمانية مذاهب، على ثمانية مذاهب. فالأول أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان. هناك طائفة من أهل العلم يقولون إن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، فالنوم ليس بناقض، لا يسير ولا كثير، لا كثير النوم ولا قليل النوم ينقض الوضوء. فإذا نام الإنسان وهو متوضئ وتأكد أنه لم يحدث في أثناء نومه، كان مراقبا وكان نائما بجوار بعض الناس، فحينما يستيقظ يجد نفسه لم يفعل شيئا ولم يحدث. هذا الكلام لم نأتي به من عندنا أنفسنا، وإنما قال الإمام أبو موسى الأشعري كما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى الأشعري كان ينام بينهن حتى يغط في النوم، فننبهه فيقول قد سمعتموني أحدثت، فنقول لا، فيقوم فيصلي. إذن النوم في حد ذاته وإن كان يغط غطيطا طالما لم يحدث، فإن كان هناك من يراقبه ومن كان يجلس بجواره فقال له بعد أن استيقظ إنك لم تحدث، فلم نشم شيئا، لم نشم رائحة ولم نسمع صوتا، معنى ذلك أنك على أصل الوضوء، فأنت تقوم من النوم فتصلي. واضح؟ هذا كلام من؟ أبي موسى الأشعري، وليس وحده. فقال وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح مسلم. الأول أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان. قال النووي وهو محكي عن أبي موسى الأشعري كما ذكرت لكم وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وسعيد بن المسيب كما أورده ابن المنذر في الأوسط، وأبي مجلز حكاه عنه ابن قدامة في المغني، وحميد الأعرج حكاه عنه أيضا أبو قدامة في المغني، والشيعة يعني الإمامية، وزاد في البحر الزخار عمرو بن دينار، واستدلوا بحديث أنس الآتي. سيأتيكم حديث أنس الذي فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينامون كما قال أنس، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وسيأتيكم في بعض روايات الحديث أنهم كانوا يغطون ويسمع لهم غطيط، يعني صوت النوم، وكانوا ينامون على جنوبهم. فإذا المذهب هذا قد استدل بحديث أنس الذي سيأتيكم فيما بعد، وسيأتيكم كلام العلماء بخصوص. يبقى المذهب الأول أن النوم ليس ناقضا للوضوء بأي حال من الأحوال، نوم ثقيل، نوم خفيف، نعاس، خفقة، خفقتين، واضح؟ هذا هو القول الأول. المذهب الثاني عكسه. المذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، قليله وكثيره، عكسه تماما. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهو مذهب الحسن كما ذكر أصحاب القول الأول كذلك ذكر أصحاب القول الثاني، وهو مذهب الحسن البصري والمزني من أصحاب الشافعي، المزني صاحب الشافعي، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن رهوي. قال النووي هو قول غريب للشافعي، لأن القول المشهور عن الشافعي سيأتيكم بخلاف هذا القول، واضح؟ قال ابن المنذر وبه أقول، يعني هذا القول الثاني قول للإمام ابن المنذر. قال وروي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة ونسبه في البحر إلى العترة، إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين، واستدلوا بحديث الباب، حديث صفوان وحديث علي ومعاوية وسيأتيان، وهو العين وكاء السهل، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. العين وكاء، وسيأتيكم شرح الحديث إن شاء الله تعالى. قال وسيأتيان، وفي حديث علي العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. إذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، من نام فليتوضأ، أمر. إذا النوم ناقض للوضوء، ولم يفرق فيه بين قليل النوم وكثير. يبقى المذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، قليله وكثيره، قليله وكثيره بدل من كلمة النوم، مش كده؟ ولذلك منصوبة. فقال النووي، وهو مذهب الحسن البصري والمزني صاحب الشافعي، قال النوم حدث كسائر الأحداث، قليل وكثير يوجب الوضوء. وأفرد البيهقي في معرفة السنن والآثار بابا مستقلا أسماه اختيار المزني رحمه الله، وذكر فيه قوله هذا. طيب، قال وأبي عبيد القاسم بن سلام ابن عبد البر، ذكر في الاستذكار قصة الشيخ الألباني نقلها في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وأعجبته جدا، لأن الشيخ الألباني يقول بأن النوم ناقض للوضوء. فبيقول وروينا عن أبي عبيد أي القاسم ابن سلام أنه قال كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، مثل الشافعي، مذهب الشافعي الجالس المتمكن من مقعدتي لو كان نائما ونام في هذه الجلسة متمكن من جلسته لا وضوء عليه. قال كنت أفتي أن، أنتوا عارفين مين أبو عبيد القاسم بن سلام؟ إمام من الأئمة الكبار، أحد جبال العلم، أبو عبيد اللي هو كتاب في الإيمان، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، كتاب في فضائل القرآن، له كتب عديدة. قال كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنب يوم الجمعة رجل فنام وجالس في صلاة الجمعة، فخرجت منه ريح، فقلت له قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان منه، وقال لي بل منك خرجت، فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس. شاف الأمر إيه؟ عيان. ورعيت غلبة النوم ومخالطة ومخالطته للقلب، إن النوم بيغلب على الإنسان ويخالط قلبه، فحينئذ رجع عن قوله رحمة الله عليه. وذلك أعدت لكم قراءة الكلام مرة أخرى لأذكر لكم هذا الأثر عن الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه. يبقى المذهب الأول ذكرنا، وهذا هو المذهب الثاني. قال المذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال. كثير النوم، المذهب السابق النوم ينقض بكل حال، قليله وكثيره، هنا كثير النوم ينقض بكل حال، على جنبه على مقعدتي طالما كان نوما كثيرا، وقليله لا ينقض بكل حال. قال النووي وهذا مذهب الزهري وربيعة الرأي الذي كان يقال عنه ربيعة الرأي والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهم، واستدلوا بحديث أنس الآتي الذي ذكرته لكم أن الصحابة كانوا ينامون ينتظرون صلاة العشاء، وكانوا يعني يخفقون أو ينامون ثم يقومون إلى الصلاة بدون وضوء. قال واستدلوا بحديث أنس الآتي فإنه محمول على القليل، يعني حملوا حديث أنس حتى يجمعوا بين الأحاديث، فقالوا حديث أنس يدل على النوم الإيه؟ القليل، ليس النوم العميق، ولكن يرد عليهم أن بعض الروايات تقول إيه؟ يغطون في النوم، واضح؟ فيقول واستدلوا بحديث أنس الآتي فإنه محمول على القليل، أي عندهم، محمول عندهم، وإلا فإن الحديث فيه كلام. ويستدلون كذلك بحديث وحديث من استحق النوم فعليه الوضوء عند البيهقي. ما معنى كلمة من استحق النوم؟ أي استحق أن يسمى نائما، يعني الذي يستحق أن يطلق عليه نائما. فمن أطلق عليه لغة وعرفا أنه نائم فهذا قد نقض وضوء، واضح؟ قال: فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة، وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبه. ذكرنا في المذهب الثاني أن صاحب البحر نسب في البحر إلى العترة، المذهب الثاني، إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين. وأنا أرى أن مذهب العترة يضاف إلى القول الثالث وليس إلى الثاني، لأن القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، قليل وكثير ينقض الايه الوضوء، واضح؟ فاستثناءهم للخفقة او الخفقتين يعني قليل النوم، فهذا يدخل في المذهب الايه الثالث. والخفقة ما هي؟ ما معنى كلمة الخفقة؟ الخفقة بفتح الخاء وتسكين الفاء وفتح القاف، الخفقة ما هي؟ هي ما يلام الرأس من النعاس، حينما يأتي النعاس للإنسان يعمل رأسه كده فتسقط رأسه منه، هذا السقوط يسمى ايه؟ خفقة، واضح؟ عرفتم؟ وحد الخفقة كما قال الصنعاني في سبل السلام نقلا عن أهل اللغة: حد الخفقة ألا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ. يعني لو عمل كده يبقى دي مش خفقة، لأن راسه سقطت ثم إيه؟ استقرت. يعني بعض الناس اللي قاعد كده فجأة بعد كده يبدأ بقى إيه؟ يغط في نومه، مش كده؟ ما قامتش تاني، لكن لو عمل كده دي الخفقة، واضح؟ الخفقة إنها إيه؟ ما تكملش، تنزل وتطلع تاني، لكن لو نزلت ما طلعتش خلاص ده نزل في البحر، مش كده؟ وفي بئر النوم، تمام؟ قال المذهب الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقد وضوءه. إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة، وهو واقف أو راكع أو ساجد أو جالس جلسة صلاة، ونام على هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقد وضوءه. طب الكلام ده جابوه منين؟ قال: سواء كان في الصلاة أو لم يكن، يعني حتى ولو لم يكن يصلي وسجد سجدة الشكر فنام، أو جلس جلسة المصلي يذكر ربه فنام، جلسة التشهد التورك أو الافتراش فنام، هذه هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقد الوضوء سواء كان في الصلاة أو لم يكن. هذا هو المذهب الرابع. فمتى إذن ينتقد وضوءه؟ قال: وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاء انتقد وضوءه. قال النووي: وهذا مذهب أبي حنيفة وداود، أي الظاهري، وهو قول للشافعي غريب، يعني ليس بالقول الإيه المشهور. واستدلوا بحديث: إذا نام العبد في سجوده باه الله تعالى به الملائكة، رواه البيهقي، وقد ضعف الحديث، وقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود. طيب الحديث بيتكلم عن السجود، طب وجه الدلالة ايه؟ اولا الحديث لا يصح، هو حديث رواه انس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ: اذا نام العبد في سجودي باه الله تعالى بي ملائكته يقول: انظروا الى عبدي وروحه عندي وجسده في طاعته. والحديث فيه راو هو الزبرقان، داود بن الزبرقان، هذا ضعيف جدا سند الحديث، لأن هذا الرجل متروك وكذبه الأزدي. ولو شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ بسند ضعيف جدا، والحديث فيه ثلاث علل. فخلاصة القول في الحديث أنه إيه؟ لا يصح، ومع ذلك استدلوا به. طيب أين وجه الدلالة؟ واحد يقول: طيب هنا الحديث بيقول إذا نام العبد في سجوده باه الله تعالى به الملائكة. فما وجه الدلالة؟ احنا عاوزين نعرف وجه الدلالة ايه؟ يعني الحديث بيتكلم عن مباهات الله عز وجل للملائكة بهذا العبد الذي نام في السجود. نقول وجه الدلالة أنه سماه ساجدا ولا سجود شرعا، سجود شرعي إلا بإيه؟ بطهارة، وهو في نفس الوقت نائم. معناه أن رب العالمين سماه ساجدا والسجود عبودية، يبقى معنى ذلك أنه على وضوئه لم ينتقد وضوءه، وإلا لما سمي ساجدا. واضح الكلام؟ عرفتم وجه الدلالة إيه؟ تمام؟ وقاسوا سائب هذا عن السجود، قالوا ويلحق به الركوع ويلحق به القيام ويلحق به الجلوس، فجميع هيئات الصلاة دخلت في السجود، ألحقت بالسجود من باب الايه؟ القياس. واضح؟ المذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. العكس أو يعني هو قال لك في القول اللي فات هيئات الصلاة لا ينقض فيها الإنسان لو نام في هذه الهيئات. المذهب الخامس لا، لو نام راكعا أو ساجدا ينقض وضوءه، لكن لو كان قائما لا ينقض وضوءه، لو كان جالسا لا ينقض وضوءه، لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي وروي مثل هذا عن أحمد. ولعل وجهه، لعل وجه الدلالة أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاد. صح، السجود يبقى مظنة للانتقاد لأن الوضع ممكن يساعد على خروج الريح. واضح؟ في الركوع أو السجود مظنة للانتقاد. قال وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام وصاحب سبل السلام. تعرفون من صاحب البدر التمام؟ صاحب البدر التمام تعرفونه؟ هو نعم المغربي، هو أصل كتاب سبل السلام، أصل كتاب سبل السلام. فالبدر التمام شرح بلوغ المرام للقاضي حسين بن محمد المغربي. حسين بن محمد المغربي توفي سنة 1119 هجرية، 1707 ميلادية. واضح؟ وهو شيخ الإمام الصنعاني، شيخ الأمير الصنعاني. وكتاب سبل السلام كما قال الصنعاني في مقدمة الكتاب مختصر من كتاب البدر التمام. واضح؟ يبقى البدر التمام هو الأصل لكتاب سبل السلام، وهو من علماء اليمن، وله ترجمة في البدر الطالع للإمام الشوكاني. تمام؟ فقال وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام وصاحب سبل السلام أي الصنعاني بلفظ إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد. العكس يعني ينقض الوضوء النوم إلا نوم الراكع والساجد بحذف لا. واستدل له بحديث إذا نام العبد في سجوده قال وقاس الركوع على السجود، والذي في شرح الإمام مسلم للنووي بلفظ إنه لا ينقض بإثبات لا فلينظر. وطبعا يكون لأن المذهب الخامس هذا لو كان لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، ولا ينقض نوم الراكع يعني لا ينقض إلا نوم الراكع، ولا لا ينقض نوم الراكع والساجد، يعني تحس تجد أن المسألة كلمة لا جعلت المذهب عكس المذهب الآخر نظرا لأن لا نافية. المذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط. قال النووي يروى أيضا عن أحمد ولعل وجهه أن مظنة الانتقاد، أن مظنة الانتقاد في السجود أشد منها في الركوع. المذهب السابع أنه لا ينقض النوم، لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، النوم لا ينقض في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، يعني لو نام في داخل الصلاة على أي حال سيكون. وهذا المذهب قريب من المذهب الايه؟ الرابع، لأن أدخل فيه في المذهب الرابع أي هيئة من هيئات المصلي، فلو قال لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال يبقى دخل فيه كل الأهيئات، فلماذا جعل هذا مذهبا غير المذهب الأول؟ واضح ولا لا؟ ما هي أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، لأن المذهب الرابع كان سواء في الصلاة أو لم يكن في الصلاة هيئة من هيئات الصلاة، لكن هنا يتحدث عن الإيه؟ عن الصلاة فقط. واضح؟ وينقض خارج الصلاة، يعني لو كان ساجد خارج الصلاة أو جاء أو راكع خارج الصلاة فلا ينقض لا ينقض. ونسبه في البحر أي البحر الزخار إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما صاحبه بحديث إذا نام العبد في سجوده، الحديث الذي سبق، ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود. المذهب الثامن أنه إذا نام جالسا، المذهب الثامن هذا بقى مذهب الشافعي وهو الذي سيختاره الإمام الشوكاني. أنا عارف إن أنتوا نمتوا مننا في السبع مذاهب دي، أو ينقض ضوءكم. المذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل أو كسر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها. قال النووي، وهذا مذهب الشافعي، لم يقل هنا بقى إيه غريب، لأن هذا هو المذهب الإيه المشهور عن الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح. النوم عند الإمام الشافعي ليس حد، لأننا لو قلنا إن النوم حدث في نفسه لأصبح الإنسان إن نام سواء أحدث أو لم يحدث، فالنوم في حد ذاته إيه؟ حدث. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال الشافعي، قال وعنده أي عند الشافعي أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، ودليل هذا القول حديث علي وابن عباس ومعاوية، وستأتي له قوله العين وكاء السهم، وسيأتيكم شرحه، يعني وكاء يعني الرباط الذي تربط دول كبير قربة، فإذا نامت العين هي الوكاء، يفتح الوكاء ممكن يخرج الريح بدون أن يحس الإنسان. فهنا أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن كون النوم ليس حدثا في حد ذاته، وإنما لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم ناقضا للوضوء؟ لأنه إذا نامت العين استطلق الوكاء. واضح الكلام؟ يبقى معنى ذلك أن النوم ليس حدثا في حد ذاته وإنما هو مظنة لخروج الإيه؟ الحدث. واضح؟ ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل النوم القليل ولا الكثير؟ إيه النوم اللي الإنسان مش حاسس بنفسه ومن الممكن أن يخرج منه شيء بدون أن يحس؟ واضح؟ ولذلك سيجعلون بالإجماع السكر ناقض للوضوء، الإغماء ناقض للوضوء، البنج لو واحد اتبنج بنج كلي نقض وضوء، واحد بنج بنجا كلي يبقى غاب عن، يبقى الغياب عن الوعي بالإجماع ناقض للوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان إن فقد الوعي يخرج منه أي شيء بدون إحساس، فكذلك النوم. ولذلك اختلفوا، لأن النوم من الممكن أن ينام الإنسان نوما ضعيفا ويحس، لو حصل منه حاجة يحس به. واخدين بالكم؟ عرفتم فالشافعي عنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وهذا هو الراجح، ولذلك قال الشوكاني وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة، في رأي الشوكاني، وسنوضح الأمر. وقوله أي قول الشافعي إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر، يعني بيرجح قول الإمام الشافعي أن النوم ليس حدثا في نفسه. قال وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع، حينما قال إلا من إيه أو لكن من إيه غائط أو بول أو إيه أو نوم، قال إنه إذن هنا دلالة الاقتران. فقال وإن أشعر وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول، دلالة الاقتران ضعيفة. قال: والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية، واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس، النوم بيجعل المفاصل تسترخي، وهو مظن لاستطلاق الوكاء كما سيأتي في الحديث. قال: مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثا في نفسه، لأن الحديث لما بيقول العين وكاء السيف، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يبقى معنى ذلك أن النوم ليس ناقضا بذاته، وإنما هو ناقض نظرا لأنه لو جاء النوم الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على مفاصله، ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه، فمن الممكن أن يحدث شيء بدون أن يحس. قال: والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية، واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس، مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثا في نفسه. طيب الحديث الآخر: وحديث أنس إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، من المؤيدات لذلك، ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا، يبعد جهل الجميع منهم كونه، جهل الجميع منهم، جهل يعني كونه ناقضا، يعني كونه نصبها المصدر، كلمة جهل مش جهل مصدر، جهل يجهل جهلا فجهل مصدر، فالمصدر هنا عمل في كلمة كونه فنصبها، يعني يبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا. هذا أمر بعيد، إن يكون الجميع يجهلون كون النوم ناقضا من النواقض، بمعنى ذلك إن النوم ليس بناقض، وإنما هو مظنة. وعايز استدلنا بكل الأحاديث على كون النوم مظنة وليس حدثا من الأحداث. فيقول: ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا. والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر، ولكن هذه الروايات التي جاءت بلفظ الحصر ستأتيكم في نهاية الفصل، ولكنها ضعيفة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. هذا حديث ابن عباس، وغير كثير سيأتيكم، ولكن هذه الأحاديث ليست بصحيحة ولا حسنة، وإنما ضعيفة جدا، وكثرة الطرق فيها تزيدها ضعفا، لأن الرواة الذين انفردوا بروايتها من قسم المتروك، يعني ليس ضعفهم ضعف حفظ، فمن الممكن أن ينجبر بكثرة الطرق، وإنما هم من المتروكين، ولذلك يزداد الحديث ضعفا على ضعف بكثرة الطرق. واضح يا إخوانا؟ قال: ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا. والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر، والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيأتي. وهذا الكلام الشيخ الألباني استدركه على صديق حسن قال، لأنه في الروضة الندية قال كلام الإمام الشوكاني، ورجح كلام ورجح ما رجحه الشوكاني، ونقل كلام الشوكاني هنا، فالشيخ الألباني رد عليه في الروضة الندية في تعليقه على الروضة الندية، وأبان عن كون هذه الطرق لا مهما تعددت لا تنجبر، لأنها من قسم المردود. واضح؟ قال: ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بلفظ: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. يعني ابن عباس كان يصلي عند السيدة ميمونة خالة ابن عباس وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فكان ابن عباس يعني تصيب إغفاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني فيعرق الأذن هكذا حتى يوقظه. فهذا يدل على أن الإغفاء والخفقة والنوم الضعيف هذا في الصلاة لا يبطل الإيه؟ لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، لأنه لو نقض الوضوء لأبطل الصلاة. قال: ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بلفظ: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. وحديث: إذا نام العبد في صلاة باه الله تعالى به ملائكته. وعرفتم ضعف الحديث وأنه ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني وابن شاهين من حديث أبي هريرة، والبياقي من حديث أنس، وابن شاهين أيضا من حديث أبي سعيد، وفي جميع طرق مقال، والحديث كما قلنا طرقه تزيد ضعفا على ضعف. وحديث: من استحق النوم وجب عليه الوضوء. وشرحنا كلمة استحق أن يسمى نائما، من استحق النوم أن يسمى نائما، عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، ولكنه قال البيهقي: روي ذلك مرفوعا ولا يصح. وقال الدارقطني: وقفوا أصح. وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجمع. واضح؟ طيب، إذن الإمام الشوكاني هنا حرر المسألة بناء على الأحاديث التي ستأتي فيما بعد، يعني حرر المسألة في بداية الفصل ولم ينتظر حتى نأتي، وكان يستدل بالأحاديث التي ستأتي فيما بعد. يبقى هو رجح أي المذاهب؟ رجح مذهب الإمام الشافعي الذي جمع بين هذه النصوص، فقال إن النوم لا يكون ناقضا إلا إذا ماذا؟ إلا إن لم يكن الإنسان متمكنا من مقعدته. وهذا اختيار الإمام الشافعي، واختاره الإمام الشوكاني، وبناء على ذلك جعل هذا القول هو المذكور في الدرار المضية، وعليه صار شارح الدرار المضية صاحب الروضة الندية صديق حسن خان رحمة الله عليه. لكن على هذا الجمع من الممكن أن يكون لا يوجد جمع سوى، وهو أحرى الأقوال بالصحة، نظرا لأنه أسعد الأقوال بالجمع بين النصوص. سنتحدث عن ذلك بعد أن ننهي الأحاديث وكلام أهل العلم في هذا الشيء. قال فائدة: قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي أسلفناها ما لفظه، واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء. ده أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، يعني نحن عرفنا أن الأقوال في النقض بالنوم فيه ثمانية مذاهب، تمام؟ لكن أجمع أهل العلم على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كسر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. هذا الكلام اتفق العلماء عليه، ومن أمور المجمع عليه، نقله ابن المنذر وغير ابن المنذر. قال: وفي البحر أي الزخار أن السكر كالجنون عند الأكثر، وعند المسعودي أنه أي السكر غير ناقض إن لم يغشى، لأن من الممكن أن يسكر ولكن لا يغشاه السكر نهائيا، هذا قول لبعضهم. فائدة أخرى: قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا، وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد وضوءه بالنوم مضطجعا، للحديث الصحيح عن ابن عباس قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيته. الغطيط يقال غط في نومه غطا، وغطيته يعني صاط ورد النفس في الخياشيم، صوت النائم بيبقى واضح، بمجرد أن تسمع الإنسان يتردد نفسه في خياشيمه تعلم أنه نائم. فقال: قال أصحابنا أي النووي، قال أصحابنا أي الشافعية، وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد وضوءه بالنوم مضطجعا، يعني لو نام النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه لا ينتقد بالنوم مضطجعا. للحديث الصحيح يعني ابن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة ثم صلى ولم يتوضأ، والحديث في الصحيحين وجاء بألفاظ مختلفة. قال الشوكاني معقبا على كلام النووي وفيه، يعني يرد على هذا الكلام، وفيه يعني هذا الكلام ليس مسلما. ليه؟ قال فيه أنه أخرج الترمذي من حديث أنس لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطة ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وفي لفظ أبي داود زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه. نقول أين ما ذكره الشوكاني أنه فيه، يعني ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى سمعت غطيطه وقام فصلى ولم يتوضأ، فرد الشوكاني وقال هذه لم تكن خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة فعلوا كذا وكذا وكذا. ولكن فات الشوكاني أن فعل الصحابة ليس يعني هذا الأمر مسلما به عند الكافة، فالبعض سيناقش في هذه القضية ويقول ربما لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لم يعلم، بل عندنا بعض الروايات تقول فكان بعضهم يتوضؤون وبعضهم لا يتوضؤون، فإذا معنى ذلك أن البعض الذي كان يتوضأ والذي كان يغطه، أما الذي لم يكن يتوضأ فهو صاحب الإخفاقة والإخفاقتين، فالأمر دخله الاحتمال، وإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فإذا معنى لأن هذا الحديث ورد بطرق متعددة وفي ألفاظ متعددة، ولذلك وجدنا أن رجلا كالشيخ الألباني رحمة الله عليه في مناقشتي لهذا الحديث يقول هذا الحديث يتفق مع البراءة الأصلية، أما الحديث الآخر الذي يقول العين كاء السهل، فمن نام فليتوضأ بالأمر كما في حديث علي بن أبي طالب هذا ناقل عن البراءة الأصلية، فلماذا لا يكون الحديث طريق الجمع بينهما أننا نقول بأن هناك ناسخ ومنسوخ، لأن الذي كان على البراءة الأصلية هو ما معنى البراءة الأصلية؟ الإنسان توضأ، أنا على البراءة الأصلية أصبحت متوضئا متيقنا من وضوئي، فحينما تأتي لتقول لي كذا ينقض الوضوء أقول هات الدليل، فمعنى ذلك أن الأصل أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إن جاء دليل. ففعل الصحابة أنهم كانوا يغطون في النوم ثم يقومون ليتوضأ يقومون للصلاة بدون وضوء، معنى ذلك أن هذا موافق للبراءة الأصلية ولا مخالف؟ موافق للبراءة الأصلية. لكن حديث علي بن أبي طالب من نام فليتوضأ ناقل عن البراءة الأصلية، فإن تعارض أيهما يرجح؟ الناقل عن البراءة الأصلية، لأنك لو قلت إن الناقل عن البراءة الأصلية هو المتقدم للزمك بالقول بنسخ، النسخ مرتين، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هتقول أول شيء جاء حديث خارج عن البراءة الأصلية فقال فليتوضأ، ثم جاء حديث آخر قال لا تتوضأ فرجعك للبراءة الأصلية، واضح المسألة ولا لا؟ يبقى لو تعارض عندك حديثان خدها قاعدة، لو تعارض عندك حديثان لا تستطيع أن تجمع بينهما، لا نستطيع أن نجمع بينهما ولجأنا إلى الترجيح، فإن الحديث الناقل عن البراءة الأصلية يكون هو المتأخر، واضح؟ أما الموافق للبراءة الأصلية فهو الإيه؟ المتقدم، لأنه مش هيحدث أنه ينقلك عن البراءة الأصلية ثم يعيدك إليها مرة أخرى. لكن الأصل واللي ذكر أمامنا في الشريعة وطريقة التشريع أنه كان في البداية، في بداية الأمور يبقيك على البراءة الأصلية ثم يقولك عنها فيما بعد، واضح؟ لكن هذا الحديث احنا هنا بنناقش الإمام الشوكاني في اعتراضه على قول النووي ان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا ينتقد وضوءه. نقول لا، حديث الصحابة فيه كلام فلا يعارض به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من خصائصه. يزيد على ذلك أن ابن عباس قال لسعيد بن جبير كما في مسند الإمام أحمد لما سأله عن ذلك قال إنها ليست لك ولا لأصحابك، إنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحفظ. يبقى معنى كون النبي يغط في نومه ثم يقوم ليصلي بدون وضوء. ابن عباس يقول هنا لسعيد بن جبير تلميذه التابعي إنها ليست لك ولا لأصحابك وإنما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحفظ. يبقى خصوصية. إذن هنا لا يصح اعتراض الإمام الشوكاني على كلام الإمام النووي في كونها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن مسلما في صحيحه أورد أن الثوري قال هذا للنبي خاصة لأنه عليه الصلاة والسلام بلغنا أن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه كما ثبت عنه في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وثبت عنه أنه قال تنام عين النبي ولا ينام إيه؟ قلبه. إذا قلب النبي لا ينام فدل ذلك على أن دليل آخر هذا على أن النوم غير ناقد وإنما النوم إيه؟ مظنة. إذا أضف هذا إلى حديث إذا نامت العين استطلق الوكاء، لأن هذا الحديث عندي هنا بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النوم ناقضا لكان ناقضا للنبي عليه الصلاة والسلام. النوم كنوم لكن لأن النوم مظن لخروج الحدث لو علم النبي قلبه مستيقظ فسيعلم أنه أحدث في أثناء نومه، لكن لو لم يحدث يعلم بعكس أنا وبعكسك أنت. واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا نام صلى الله عليه وآله وسلم قلبه يقظان. فبناء على ذلك نستدل من هذا الحديث على أن النوم مظن للحدث وليس إيه حدثا. وكونه جاء في حديث صفوان أنه حدث لأنه قرنه بالبول والغائط فقد قلنا ماذا؟ إن دلالة الاقتران عند الأصوليين من أضعف الدلالات ولا يستدل بها. واضح؟ أضف إلى ذلك كون الأحاديث التي جاءت أوضحت الأمر تمام الإيضاح. ثم بعد ذلك قال الإمام الماتن ابن تيمية الحديث 43 بعد 200 44 بعد 200. الأول عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. أمره بقى فمن نام فليتوضأ، نام مطلق ولم يقيد. واضح؟ فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود بتوسع، وحتى حينما ذكر تخريجه في إرواء الغليل أحال على صحيح سنن أبي داود المطول، فقد تكلم فيه الشيخ رحمة الله عليه، لأن هذا الحديث ضعفوه ببقية بن الوليد. وبقية بن الوليد كما تعلمون إن كان قد روى الحديث عن ثقة وصرح بالتحديث فحديثه حسن، لكن الإشكال في بقية أنه إيه؟ أحاديث بقية ها غير نقية، فكن منها على تقية، خلي بالك منها. من أين تؤتى؟ من التدليس، فهو مدلس. فإن صرح بقية صرح بالسماع فقد جاوز الحديث ها قصة التدليس، خلاص صرح بالسماع. وقد صرح بالسماع عن الوضيم الراوي، ولذلك تكلم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تخريج المسند وصحح هذا الحديث، وحسنه ابن الصلاح والنووي وكذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل وفي صحيح سنن أبي داود، فحديث علي صحيح. أما حديث معاوية قال وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف الاختلاط. فخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف، ولكنه كما ترون لا يأتي بشيء جديد، وإنما هو بنفس لفظ علي حديث علي بن أبي طالب، في إضافة في شرح كلمة العين وكاء السهي، قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني هذا الحديث مفسر ليس إلا، وموضح ليس إلا، ولم يأتي بحكم جديد. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: السهو ما معنى كلمة العين وكاء السهي؟ السهو اسم لحلقة الدبر، واضح؟ سننقل كلام ابن الأسير، وفيه يعني شيء من الايه شرح المعنى اللغوي يفيد إن شاء الله، لأن هذه الكلمة ليست يعني دارجة على الألسنة. قال ابن الأسير في النهاية: السهو حلقة الدبر، وهو الإست، كلمة الإست، وأصلها ستهن بوزن فرس. الكلمة صرفيا أصلها ستهن بوزن فرس، وجمعها أستاه كأفراس، فحذفت الهاء وعوض منها الهمزة، فحذفت الهاء وخدي بالكم وعوض منها الهمزة فقيل إست، فهي في الأصل ستة، فحذفت الهاء بقت السين والتاء فقط، وعوض عن الهمزة، وعوض منها من الهاء التي حذفت في آخرها الهمزة فجاءت في أولها، فقيل إست، بدل ستة بقت إيه؟ إست، الهاء حذفت اللي هي لام الكلمة، ثم جاءت الهمزة في أول الكلمة، فإذا ربطت إليها الهاء وهي لامها وحذفت العين التي هي التاء، انحذفت الهمزة التي جيء بها عوض الهاء، فنقول سهن بفتح السين. ويروى في الحديث وكاء السهي على الأصل بقى بحذف الهاء وإثبات العين، والمشهور وكاء السهي. واضح؟ احنا ذكرنا الأمر، اللي عاوز يهتم بالدراسة الصرفية يرجع إلى ما ذكره ابن الأسير في كتابه النفيس النهاية في غريب الحديث. قال طبعا الوكاء الخيط الذي يربط به الايه الذي يربط به القربة، لما يكون عندك قربة بتربط ايه؟ انتوا عارفين القربة ولا مش عارفينها؟ بس انتوا في زمن الناس القديمة، ما انت بقى شيبة. حتى اقول لكم كان قريبا في بتاع الاسوس يمشي كده شايل قربة فيها عين اسوس، مش بقى المعدن، لا جلد، هي مصنوعة من الجلد من القديم، ويبقى رابطها، واخدين بالكم، هي كيس زي الكيس بس من الجلد، هي دي القربة، وكانت بتتملي مية، وكان السقة الذي يمر في الديار المصرية قديما قبل دخول المياه، كان الرجل قبل مسألة دخول المياه والصنابير ومشاكل ذلك، كانت الناس بتملى، يجي واحد شايل القربة ويدخل يملى للناس، اسمه السقة، واخدين بالكم؟ فالقربة بيبقى ليها في زورها او رأسها تربط بوكاء، بتربط بحبل. فقال وكاء، الوكاء الخيط، واضح؟ فالسهي عرفنا في حلقة الدبر. وسئل احمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك فقال حديث علي اثبت واقوى كما عرفتم. اما حديث علي فاخرجه ايضا الدارقطني، وهو عند الجميع من رواية بقية عن الوضين بن عطاء، وقلنا ان بقية قد حدث، قد صرح بالتحديث. قال الجزجاني واهم، وانكر عليه هذا الحديث عن محفوظ ابن علقمة وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن عائز وهو تابعي ثقة معروف عن علي، لكن قال ابو زرعة لم يسمع منه. قال الحافظ وفي هذا النفي نظر، لانه يروي عن عمر كما جزم به البخاري. اذا هو ذكر لك من قال بضعف الحديث ومن قال بصحة الحديث، ومن تكلم في بعض روايات الحديث. والحديث كما ذكرت لكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم عنه بتوسع في صحيح سنن أبي داود، فليرجع إليه من شاء. وكذلك الإمام أحمد شاكر في تخريج المسند في المجلد الثاني صفحة 166 وما بعدها من طبع الدار المعارف. فقال هنا: وأما حديث معاوية فأخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وقد ضعف الحديثين أبو حاتم الرازي، وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي، وهذا كله ذكرناه لكم قبل ذلك. قال: وكاء السهي. الوكاء بكسر الواو الخيط الذي يربط به الخريطة. كلمة الخريطة في اصطلاح أهل عصرنا ما يرسم على ما فيه، الخريطة اللي هي بترسم الوطن العربي وترسم أفريقيا وترسم آسيا وكده، مش دي الخريطة؟ لكن كلمة الخريطة في لغة العرب وعاء من جلد أو نحوي يشد على ما فيه، اللي هي القربة، واخدين بالكم؟ دي تسمى الخريطة. العين وكاء السهي. والسهو بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر، والمعنى اليقظة وكاء الدبر. اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه، ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. قال ابن الأسير: معنى الحديث إن الإنسان مهما كان مستيقظا كانت إسته كالمشدودة الموكي عليها، فإذا نام انحل وكاؤها. كان بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح، وهو من أحسن الكنايات وألطفها، من أحسن في الأدب الشرعي. قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقد لا أنه بنفسه ناقد، وقد تقدم الكلام على ذلك في الذي قبله. واضح؟ فاكرين ولا الحديث يدل على إيه؟ أو الحديثان على أن النوم مظنة للانتقاد وليس النوم، وإلا لو كان النوم ناقضا لما احتاج أن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال توضأوا من النوم، لكان قد قال من نام فليتوضأ، كما قال من أكل لحم جزور فليتوضأ بدون أن يبين العلة إيه. لكن هنا بيّن لك العلة، فجعل الأمر مع جعل الأمر إيه له حكمة. العين وكاء السيف، إذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. نعم. الحديث الخامس والأربعون بعد المئتين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر. فاكرين الحديث ده لما قام يتمطأ كأنه يعني كان نايم، هو ذهب للمبيت عند خالتي ميمونة من أجل ماذا؟ أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. انظروا، غلام صغير ذاهب إلى بيت خالتي ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ليرى ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. زي قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى الأطفال الصغار يراقبونه صلى الله عليه وآله وسلم، الزمان وقف عنده لكي يشاهد أقواله وأفعاله وتقريراته، حتى الأطفال الصغار. إذن كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت الإيه؟ المجهر، يراقب في كل شيء. فالحديث قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت وأخذ بشحمة. الليلة دي بقى قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران والنساء. قال: فصلى 11 ركعة، رواه مسلم. هذا طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اتفق الشيخان على إخراجه، وفي فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها، بل فعلا يعني محل بسط هذه الأحاديث في فتح الباري وغيرها. قول: إذا أغفيت، الإغفاء النوم أو النعاس، ذكر معناه في القاموس، أي الفيروز أبادي صاحب كتاب القاموس المحيط، أغفيت الحديث. لماذا أورده المؤلف هنا؟ قال: وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض، وقد تقدم الكلام على ذلك. يعني النوم اليسير هذا الإغفاء دي والخفقة والخفقتان لا تدلان على إيه؟ يعني لا تنقضان بدليل ما جاء. الحديث 46 عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. العشاء الآخرة، لماذا قيل الآخرة؟ حتى لا تفهم أنها المغرب. ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم. تخفق أو تخ أو تخفق، خفق يخفق أو يخفق بضم الإيه أو كسر الإيه العين، عين الكلمة يعني، مش العين الكلمة فاش عين، بس يعني العين الكلمة، لأن الكلمة بتوزن عند الصرفين على الإيه الفاء والعين واللام، فعلا. حتى تخفق أو حتى إيه تخفق رؤوسهم. طيب إحنا بنعرف يا إخوانا ضبط عين الكلمة منين؟ من المعاجم، كتب اللغة، مع إن فيها قواعد أيضا. يعني العلماء عن طريق الاستقراء استطاعوا أن يصلوا إلى قواعد في عين الكلمة، وقاموا بتقسيم أنواع وأجناس الأفعال إلى أنواع وأجناس معينة، وفعل بتأتي في كذا، فعل تأتي في كذا، واخدين بالكم؟ فعل تأتي في كذا، ولكن هناك كلمات بتخرج على الإيه؟ السنن، وتخرج على هذه القواعد. ولذلك دائما المرجعية في هذا كتب اللي يا إخوانا اللغة، اسمها كتب متن اللغة التي تبين لك كيفية نطق الكلمة. فيقول هنا عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود، والحديث صحيح لأنه جاء بطرق متعددة. حديث جاء بطرق متعددة. طيب الرواية هنا بتقول تخفق الرؤوس ولم يقل يغطون، لكن عندي روايات تتحدث عن إيه؟ ها؟ عن الغطيط. قال الحديث أخرجه أيضا الشافعي في الأم ومسلم في صحيحه والترمذي. قال أبو داود: زاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. سيرد على ابن المبارك أن بعض الروايات تقول كانوا ينامون على إيه؟ جنوبهم. يبقى الذي يقول كانوا خفقة أو خفقتين يرد عليهم بطريق شعبة: يغطون. حينما نقول هم جلوس كما قال ابن المبارك يقال على جنوبهم. وهذا ما جعل الشيخ الألباني يقول هذا كان على البراءة الأصلية. لابد أن يكون أن تكون الأحاديث الأخرى إيه؟ ناقلة عن البراءة الأصلية. وكل عالم له وجهة نظر. يعني خلوا بالكم احنا في هذه المسائل الخلافية ما ينفعش واحد يركب راسه زي ما بيقولوا ويحاول يفرض وجهة نظره على، لا، انت طالب علم ادرس وذاكر وشوف وليكن لك وجهة نظر في هذا الأمر، انظر إلى ما يتراءى لك بس ما يكونش تبعا لهواك، افهم القواعد صح وافهم كلام أهل العلم وما تختاره افعل به، واضح؟ ولا تفرض قولك على الآخر. فهنا يقول لكن أهم شيء إنك لما تعتقد قولي من، طبعا دي المسائل دي مش لما أقول تعتقد معش معناه إن إحنا بنتكلم في العقيدة. العقيدة ما فيش فيها خلاف، عقيدة أهل السنة والجماعة ما فيش فيها خلاف أبدا. الخلاف بيكون فين يا أخوانا؟ في القضايا الفرعية اللي إحنا فيها دي، مسائل خلاف. بس أنت لما تيجي تاخد بقول لابد القول اللي تاخده يكون معاك دليله وتكون فاهم إيه حجته كويس. لا تكن مقلدا، لا تكن مقلدا، وإنما اتبع الدليل. يقول قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال البيهقي: وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. يعني يقول الكلام ده ويقول الجلوس ده يبقى عالم كبير. انت هنا مستند الى اقوال مين؟ جبال في العلم، الشافعي وفهمه وعبد الرحمن بن مهدي ائمه. واذا قلت بقول اخر معك فلان وفلان من اهل العلم الاكابر، ولكن انت لابد وان تكون مقتنعا بماذا؟ بما ذهبوا اليه. واضح؟ وقال ابن القطان هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل ان ينزل على نوم الجالس، سياقه في مسلم، وعلى ذلك نزله اكثر الناس، ومنهم من ابن المبارك كما رايتم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي. قال لكن فيه زياده تمنع من ذلك، رواها يحيى القطان عن شعبه عن قتاده عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاه فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاه. ولكن من الممكن ان نقول انهم كانوا مجموعات، منهم من يخفق، ومنهم من ينام على جنب ولا يغط في نومه، ومنهم من يغط، ومنهم، فكان البعض يتوضا والبعض لا يتوضا. فاذا هذا الحديث اذا نظرت الى مجموع رواياته لن تخرج بدليل في المساله، وانما هذا الحديث سيترك وننظر الى الادله الايه الاخرى في المساله، لان اصبح عندي حالات متعدده، منهم من يخفق اخفاقه، ومنهم من يغط، ومنهم من نام على جنبي، ومنهم من نام جالس، ثم منهم من توضا، ومنهم من لم يتوضا. اذا وانا كنت عملت هنا حفظ لهم واحدا واحدا وعرفت حال كل واحد منهم حتى اخرج من هذه المساله بحكم. واضحه المساله ولا لا؟ اضف الى ذلك ان هؤلاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هل كل واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على رايه ووجهه نظره؟ هل اطلع عليه وعلم ان كان الرجل كان قد خرج منه ريح ام لا؟ انه كان مصيبا ام لا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق يعني حال كل واحد وسال عن كل واحد واحده. واضح؟ فيقول وقال ابن دقيق العيد رحمه الله يحمل على النوم الخفيف لكن يعارضه. اسمع، كل واحد يقول قول يلقى رواية تعارض الكلام اللي قاله، ذاك الحديث في عدة، ما بقولش مشاكل، لا، الحديث في عدة حالات، الحالات متعددة، ولذلك الروايات تعددت، لم تكن البعض يقول فلنقل بالاضطراب والحديث مضطرب وانتهى الأمر. لا، ما نقولش كده عشان ما نضعفش او نطعن في الرواه. لا، الحديث مش مضطرب، ولكن الحالات كانت ايه؟ ها؟ متعدده. فيقول قال ابن دقيق العيد يحمل على النوم الخفيف لكن يعارض روايه الترمذي التي ذكر فيها الغطيط. هتيجي تقول كانوا جالسين زي ما ابن المبارك بيقولوا عبد الرحمن بن مهدي والشافعي، تجد على جنوبهم. واخدين بالكم؟ قال وقد رواه احمد من طريق يحيى القطان والترمذي عن بندار بدون يضعون جنوبه، واخرجه بتلك الزياده البيهقي والبزار والخلال. قوله تخفي بذن هذا الحديث لا تستطيع ان تاخذ منه حكما، نظرا لماذا؟ نظرا لتعدد الحالات، احوالهم كانت ايه؟ مختلفه. قال تخفق رؤوسهم في القاموس، خفق فلان حرك راسه اذا نعس، وانا شرحتها لكم، لو عمل كده واستمر يبقى وقع في البير خلاص مات نام، لكن لو عمل كده يبقى خفق. الخفق انه ايه؟ ينزلها لصدره ويرفعها تاني، تمام؟ لكن لو استقر يبقى نوم. قال الحديث 47 بعد 200 عن يزيد ابن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس قال وتخفق رؤوسهم في القاموس، في القاموس خفق فلان حرك رأسه إذا نعس. والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء، إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان عشان الخفقان فقط، لكن بقية الروايات محتاجة كلام. قال وقد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك. الحديث 47 بعد 200 وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد، وهذا الحديث فيه علل تكفي لتضعيفه، هذا الحديث فيه علل تكفي لتضعيفه. قال يزيد عن يزيد بن عبد الرحمن قال ويزيد، ده كلام الإمام عبد السلام ابن تيمية، ويزيد هو الدالاني. قال أحمد لا بأس به. الإمام عبد السلام ذكر كلام أحمد في الدالاني عموما لا بأس به، ولكنه لم يذكر كلام أحمد في الحديث. كلام أحمد سيأتيكم في الحديث أنه ضعيف الحديث كما روى ذلك عنه الأئمة الأثبات. قال الشوكاني قلت لا ده قلت أيضا قالها المجد بن عبد السلام، قال قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرسالي. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالي أربعة أحاديث فذكرها، هم أربع أحاديث فقط التي سمعها قتادة عن أبي العالية وليس هذا منها. إذا نشوف العلماء عارفين مين سمع إيه من مين، مين سمع إيه من مين. يقول لك يعني شعبة بن الحجاج الإمام العلم يقول إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث فذكرها، وليس أول حديث حديث يونس ابن متى في البخاري، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة في أخبار القضاء، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر في البخاري ومسلم. أربع أحاديث معدودة رواها قتادة عن أبي العالية وليس هذا الحديث منها. يبقى الدالاني جاب الحديث ده منين؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فالدالاني جاب الحديث ده منين؟ فقال الإمام الشوكاني في تخريج الحديث، الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والدارقطني بلفظ لا وضوء على من نام قاعدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإن من نام مضطجعا استرخت مفاصله. طبعا الأحاديث دي زي ما أنت شايفها فصل في المسألة، ولكن مشكلتها أنها إيه؟ الإمام الشوكاني أخذ بها وقال الطرق المتعددة تجعل الحديث مقبولا، وبناء على ذلك أخذ بهذا المذهب. ولذلك الشيخ الألباني رد عليك ما قلت في الروضة الندية وقال هذه الطرق تزيد الحديث ضعفا على ضعف، لأن كل الرواة من باب متروك كما سترون الآن. قال وأخرجه البيهقي بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه، ومدار على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديث من أصله أحمد، الإمام أحمد. اسمع أبو داود بيقول إيه، ذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. يبقى وذلك كان ينبغي بدلا من أن يقال إن الإمام أحمد قال عن الدالاني لا بأس به، كان ينبغي على الشيخ ابن تيمية الجد أن يذكر كلام الإمام أحمد في هذا الحديث بالذات، مش كده ولا إيه؟ كان ينبغي على أن يذكر هذا وكلامه فيه شديد، يقول فانتهرني حينما سأله أبو داود، وأبو داود ذكر هذا أين؟ في موضع رواية الحديث. قال وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما لي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. واضح؟ لأنه كما علمتم قتادة لم يأخذ من أبي العلي إلا أربعة حديث، طب الدالاني جاب الكلام ده منين؟ وضحت المسألة؟ قال وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة. الإمام الترمذي قال سألت محمدا، يعني من؟ البخاري، عن هذا الحديث فقال هذا لا شيء، هذا لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة. قلت أي الترمذي أبو خالد كيف هو؟ قال صدوق وإنما يهم في الشيء، قال محمد أي البخاري وعبد السلام بن حرب صدوق. يبقى شفتم الإمام البخاري قال عن أبي خالد الدلني صدوق وإنما يهدي كما قال الإمام أحمد لا بأس به، ولكن في الحديث ده بالذات هذا الحديث أنكره عليه أهل العلم، فقال وضعفه أيضا أبو داود في السنن وإبراهيم الحربي في عللي، إبراهيم الحربي في عللي والترمذي في سننه وغيرهم. قال البيهقي في الخلافات تفرد به أبو خالد الدالني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث، يعني لم يوجد عالم من العلماء أخذ بهذا الحديث، كلهم أنكروا على الدالني. وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس من قوله، ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه. ويزيد الدالني هذا الذي ضعف الحديث به وثقه أبو حاتم كشخص. وقال النسائي ليس به بأس، وكذلك قال أحمد كما حكاه المصنف. وقال ابن عدي في حديثه لين، وأفرط ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به. وقال الذهبي في المغني مشهور حسن الحديث، الذهبي قال في المغني في الضعفاء هذا، مع أن الذهبي هو الذي يعني تكلم عنه في كتاب الميزان. وروى ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي حديث لا وضوء على من نام قائما أو راكعا. وفي مهدي بن هلال، في مهدي ابن هلال، وهذا ها يقول عنه ابن عدي عامة ما يروي لا يتابع عليه، وليس على حديثه ضوء ولا نور، لأنه كان يدعو الناس إلى رأيه وبدعته، يبقى ضايع. قال الإمام الشوكاني مهدي بن هلال متهم بوضع الحديث. ومن رواية عمر ابن هارون البلخي وهو متروك، ومن رواية مقاتل ابن سليمان وهو متهم. شفتوا بقى زي الشيخ الألباني اعترض في الروضة الندية وقال هذه الأحاديث التي أوردها الإمام الشوكاني طرقها تزيدها إيه؟ كلما زادت الطرق دلت على ضعف الحديث أكثر وأكثر. وروى البيهقي ورواه البيهقي من حديث حذيفة بلفظ قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هل وجب علي الوضوء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا حتى تضع جنبك. قال البيهقي تفرد به بحر ابن كنيز وهو متروك كما قال النسائي والدارقطني. قال الإمام الشوكاني وهو متروك لا يحتج به. وروى البيهقي من طريق يزيد بن قصيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يضجع، فإذا اضجع توضأ. قال الحافظ إسناده جيد ولكنه زي ما أنتم شايفين موقوف على أبي هريرة. قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضا إلا في حالة الاضجاع، وقد سلف أنه الراجح. الإمام ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض، تتصور ابن تيمية قال إيه؟ قال فإنه لا يحكم بنقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. يعني لو أنت أخفقت كده ونعست ومش متذكر، طب أنا شكيت، طب نقض وضوءي ولا ما بنتكلمش عن النوم وراح في النوم، بنتكلم عن النوم الخفيف. وإلا عند ابن تيمية النوم العميق يعمل إيه؟ ينقض الوضوء لأنه مظنة لانتقاد الوضوء. لكن لو أنت شكيت، طالما وصلت للشك أنا نمت ولا ما نمتش ولا، تعمل إيه؟ الأصل أنك على الوضوء. هذه المسألة ذكرناها لكم بجميع تفاصيلها كما رأيتم، ومن أراد أن يعني يختار قولا من الأقوال فلا حرج عليه إن شاء الله طالما كان محتجا بالدليل إن شاء الله تعالى. مفيش حاجة اسمها إجماع الجمهور. أخ بيقول ما المقصود بإجماع الجمهور؟ الجمهور يعني جمهور أهل العلم، الإجماع يعني مفيش مخالف، فالجمهور مش إجماع، فمش حاجة اسمها إجماع الجمهور، واضح؟ لأن الجمهور مش حد معين. يعني الجمهور مثلا على سبيل المثال احنا دلوقتي 1000 قاعدين 1000 مثلا، ال 600 مننا جمهور، ال 600 مننا جمهور. ممكن ال 600 في قول من الأقوال يكونوا الجماعة اللي في الجهة دي، وممكن يكونوا في قول الآخر الجماعة دول، وممكن يكونوا ده وده لا، ده وده لا، وده واضح. فما هوش مفيش حاجة اسمها إجماع للجمهور، لهم أشخاص غير معروفين. تمام يا إخوانا، نكتفي بهذا القدر.